اهلا اهلا اهلا المحفل، انتم ابهى انتم اجمل، فالاشعار ترى. يقول: الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله. هنا يا جماعة الحمد، الألف واللام عندنا ألف واللام بتوع التعريف من لهم معاني، من ضمن المعاني معنى الاستغراق. يعني الاستغراق يعني استغراق جميع أنواع الحمد. الحمد يعني كل أنواع الحمد هي لله. الحمد لله استغراق جميع أنواع الحمد، أي أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. الحمد لله. طيب إيه هو الحمد؟ الحمد هو الثناء باللسان على الشيء الجميل، سواء كان نعمة أو غير نعمة. يعني إيه؟ يعني الفرق بين الحمد والشكر إن الحمد أحمد المحمود أو أثني على المحمود حتى ولو لم يسبغ علي نعمه، مجرد إنه كامل أحمده. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هو ما عملليش، ما فيش حاجة هنا ربنا باين يعملها لنا، مجرد أنه وقول الحمد لله. ليه أحمده بقى ليه؟ وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لأنه كامل. بحمد الله لأنه إله كامل، مع أن هنا ما عملليش أنا حاجة، ما قدمليش أو صليش نعمة من عنده أشكره عليها. إنما الشكر لابد أن تشكر المشكور لو قدم لك حاجة. من أبدى لكم معروفا فاشكروه، فإن لم تستطيعوا أن تشكروه فادعوا الله له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. من أبدى لكم معروفا فكافئوه. خلاص؟ يبقى دلوقتي الحمد سواء أنعم علي المحمود أو لم ينعم أنا بحمده. يبقى أقول حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته، أو أن أحمد في عنترة شجاعته، أحمد يعني أثني عليه، يعني أحمد في حاتم الطائي كرمه. خلاص كده دي صفة فيه، مع أنه ما أكرمنيش أنا، بس دي صفة فيه. وأقول أحمد فلانا أن أعطاني هدية معينة مثلا. واضح كده؟ ولذلك إنما الشكر لابد أن يكون على الإنعام. يبقى الحمد عندما تحمد أحدا فالحمد مش شرط أن يكون أنعم عليك، لا، ممكن تحمده لأنه أنعم عليك أو تحمده لأنه كامل في صفاته على الـ الـ الـ الـ الـ الكمال في صفاته. إنما الشكر عندما تشكر أحدا فلا بد أن يكون الشكر على نعمة قد أزداها لك، والشكر بيكون بالإيه؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح، زي ما الشعر بيقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يبقى هنا الثلاث جوارح، تمام كده؟ انما الحمد الثناء بيكون باللسان بس. الحمد لما احمد الله بيكون باللسان، لما اشكره بشكره بلساني وبقلبي وبجوارحي. يبقى ده فرق بين الحمد وبين الايه؟ الشكر، بين الحمد وبين الشكر. طيب قلنا ان الحمد تستغرق جميع أنواع المحامد. فأقول مثلا الحمد المكان ولو الحمد في الأولى والآخرة ده في الزمان، ولو الحمد في السماوات، لو الحمد في السماوات والأرض ده في المكان. يبقى استغرق جميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد. شايفين يا جماعة أنتوا شايفين احنا بنتكلم عن الله ازاي؟ شايفين ازاي بنثني على الله؟ شايفين ازاي بنصف الله باكمل الاوصاف؟ وقارنوا بين اللي احنا بنقوله وبين اللي قالوا عن الله ان هو لا يقدر ان يفعل من نفسه شيئا، وبين اللي قالوا على الله ان هو مات، واللي قالوا على الله ان هو شبه الحيوانات، شبه الخروف وشبه مش عارف ايه، واللي قالوا ان الله صلب عشانك وتلعن. أعوذ بالله. عشان تعرفوا قيمة دينكم وقيمة هذه العقيدة، لا يوجد في الكون عقيدة تذكر صفات الله وتعظم الذات الإلهية وتصفه بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص إلا العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية، تمام؟ عشان كده تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. طيب إيه الفرق بقى بين الحمد وبين المدح؟ خلينا الفرق بين الحمد وبين الشكر. الحمد بيكون الثناء باللسان فقط، الشكر باللسان والقلب والجوارح. الحمد بيكون على الإنعام وعلى كمال المحمود، أما الشكر يكون فقط على من أسدى لك معروفا تشكر عليها. طب الفرق بين الحمد وبين المدح، بصوا بقى، الحمد هو الثناء على المحمود بشرطين، بشرطين موجود وانت بتثني على الله، يكون في حاجتين موجودين، الحب، كمال الحب وكمال التعظيم، كمال الحب وكمال الايه وكمال التعظيم. لان ممكن انسان يحمد يمدح انسان ويكون ما بيحبهوش ولا بيعظمه. طب ليه بيمدحه؟ عشان خايف منه، عشان عايز منه مصلحه، ما بيحبوش. زي الشعراء زمان، شعراء كانوا بيمدحوا، تلاقي الشعراء في بلاط الملوك والخلفاء قاعد بيح عشان ياكل عيش، تلاقيه عمال يقول كلمات وتفاصيل. ايه ده؟ مين الراجل اللي عمال الوصف ده كله فيه؟ تيجي بين الشاعر بينك وبينه، انت الكلام ده يقول لك يا عم كلام ايه ده، كله اكل عيش، كله اكل عيش. كله اكل عيش، بطبل له في تطبيل. التطبيل ده مدح بدون محبة، بمشي أموري. ولذلك المتنبي لما جاء مصر، المتنبي كان عند سيف الدولة، كان له شأن كبير لغاية ما غضب عليه سيف الدولة وهرب وساب العراق ونزل مصر. نزل عند مين؟ عند كافور الإخشيدي، أيام الدولة الإخشيدية. كافور الإخشيدي كان راجل أسود شفته واقعة ومحدش ولا عمل له اي قيمه. بدا المتنبي يمدح كفور الاخشيدي. كفور الاخشيدي قال لك ده هيصيطني، ده هينجمني، ده هيطلعني في السماء، وطلعه في السماء. قال له يا عم متنبي ليك عليا، هدي لك حاجه ما تحلمش بيها. قعد المتنبي يقول مع نفسه هاخد ايه؟ يقولوا له ممكن يديك اماره يخليك امير على اي قطر من القطر المصري. التاني يقول له لا، ده هيظبطك بالفلوس، هينغنغك، المصاري هتكون معاك بغير عدد. قعد الراجل يمدح فيه قصيده ورا قصيده ورا قصيده. يا جماعه هو الشمس ضربه في عينه مش شايفني ولا ايه؟ يقولوا له اصبر. قال لهم اصبر على ايه؟ ده انا ما بطقهوش، انا ما بطقهوش اصلا، انا عمال اعمل له الشعر ده كله وهو ما يستاهلش. في الاخر قال انا هخلع. قام عامل القصيده بتاعت عيد باي حال عدت يعيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم صحرا يعني، فليت دون كبيدا دونها بيد. لغاية ده ما اتكلم هرب بقى خلاص الصحراء، قال تعالى بقى اخشيدي يا كفور انت، ادي لك كلمتين يليقوا بيك. قال لهم ايه بقى؟ اني نزلت بكذابين. للأسف المتنبي كان قصده على اهل مصر يعني. اني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود. جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود. بقول لك دول فنجرية بق زي بيقولوا عندنا في مصر. الراجل عشان أقول إن فلان ده عنده، فبيقول له يعني الراجل الكريم بيطلع من جيبه وبيدي بإيده، إنما دولت فنجرية بق حدي لك كذا، وفي الآخر ما شفتش منه حاجة. لغاية ما قال بقى إيه عنه بقى، بص بقى بيقول عنه ايه، لما كانش بيحبه اما كان بيمدحه مش عن حب وتعظيم، عشان كان عايز منه مصلحة. قال لهم بقى: من علم الاسود المخصية مكرومة، اامه البيض ام اباؤه السود. اسود المخصية يخرب بيتك، قصده على مين؟ قصده على كفور اخشيدي. وما قال عنه ايه بقى؟ لا تشتري العبد، ان هو بيقول بقى اسود زي العبيد يعني، لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس. ايه اللي بتقول؟ طلعت عبد نجس؟ ده مين ده؟ ده كده اللي هو مين؟ وبعدين قال لهم عن اهل مصر ايه؟ قال لهم: أكلما مات عبد السوء، أكلما قتل عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تسويده. نامت ثعالب مصر عن، نامت إيه؟ مش عارف إيه كده، عن ثعالبها فقد بشمنا وما تخفى العناقيد. يعني بيقول إن وجهاء مصر ناموا عن الثعلب اللي ماسكهم، فقد بشمنا يعني قعدوا يتخانوا كده، جات لهم تخمه من الاكل وهم سايبين الراجل ده. يبقى نرجع هنا نقول ايه؟ فاحنا بنتكلم هنا بنقول ان الابيات ديت لما كان بيمدح قبل كده كفور، الفرق بين المدح والحمد ان المدح لا يشترط معه التعظيم والمحبه، اما اذا اجتمع مع الحمد فاحنا بنقول الحمد لله يعني ونحب بكمال عظمته وبكمال محبته في قلوبنا نثني عليه. عرفت الفرق بين الحمد والشكر، والفرق بين الحمد والايه والمدح؟ الحمد لله. طيب قلنا الحمد لله هنا للاستغراق لكل معاني الحمد، يبقى كل صفات الكمال ثابتة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من هو الرسول؟ هناك تعريفات. الرسول هو من بعث بالرسالة وطلب منه تأديتها وتبليغها. والرسول اللي كان معاه تشريع. في البعض قالوا الرسول الذي بعث برسالة وأمر بتبليغها، والنبي هو الذي بعث برسالة ولم يؤمر بالتبليغ. أنا مش مع الرأي ده. وإن قال بي علماء أجلاء طبعا على العين والرأس، إنما أنا أرى إن الرسول هو ما كان معه تشريع، والنبي هو ما اتبع شريعة الرسول الذي قبله أو الذي في عصره. يعني موسى عليه السلام رسول، كان في عصر هارون نبي، تمام. داود النبي لأنه اتبع شريعة موسى، ما جاش بشريعة جديدة. سليمان نبي، تمام. ولكن ولكن كل نبي في القرآن فهو رسول، دي قاعدة، في 25 نبي في القرآن مذكورين، كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، كل نبي ذكر في القرآن فهو إيه؟ فهو رسول. يبقى أنا عندي دلوقتي كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ليه؟ لأن النبي لو كان معه تشريع هيبقى رسول، إنه ممكن ما يكونش معه تشريع ويفضل نبي. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني إيه؟ ليه ما قالش وخاتم المرسلين؟ لأن المرسلين أخص، النبوة عامة، كل نبي فهو، كل رسول فهو لازم يكون نبي، إنما مش كل نبي لازم يكون رسول، مش كل نبي لازم يكون رسول، تمام كده؟ طيب يبقى أرجع وأقول إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لما يكون عندي مثلا طالب مجتهد، يبقى لما أقول عايز الشطار اللي في الفصل عندي، كل شاطر لابد أن يكون تلميذ طالب، إنما مش كل الطلبة شاطرة. يبقى لما أقول ما عنديش ولا واحد شاطر في الفصل، مش معنى كده ما عنديش طلبة، عندي طلبة بس مش شاطرة. إنما لما أقول ما عنديش ولا طالب في الفصل، يبقى ما عنديش لا طالب شاطر ولا غير شاطر، مش ولا واحد أصلا. يبقى نفي العام ينفى معه الخاص، العكس لا. فالنبوة أعم من الرسالة، ولذلك ربنا قال وخاتم النبيين. لو كان قال وخاتم المرسلين كان طلع واحد يقول لك أنا نبي، تقول له أنت يا ابن تهبل، نبي إيه؟ يقول لك آه ما ربنا قال وخاتم المرسلين، أنا مش رسول يا عم، أنا نبي بس، أنا نبي مش رسول. ساعتها كان إيه الدليل بقى أن ما فيش رسالة بعد رسول؟ كنا هنقول له كلامك يا ابن صح، ممكن تطلع صح، خلاص ممكن تطلع صح. ولذلك لما اختلف العلماء في نبوة مريم عليه السلام أم المسيح، بعض علماء أهل السنة قالوا أن مريم كانت نبية. لما ردوا عليهم وقالوا لهم إزاي نبية والله عز وجل قال ولقد وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يبقى لازم يكون راجل، قالوا لهم ماشي، النفي هنا للرسالة وليس للنبوة، فما قلناش إن مريم رسولة وإنما مريم نبية، ونفي الخاص لا يلزم منه نفي العام. إنما لو أن الله قال وما بعثنا من قبلك أنبياء إلا رجالا، يبقى ساعتها مش هينفع نقول عليها أنها نبية، لأن النبوة في الرجال، ده قول من قال بأنها نبية. شايفين يا جماعة الإسلام العلماء وصلوا مريم لإيه؟ الله يقول عنها وأمه صديقة كان يأكلان، التي أحسنت فرجها، التي نظرتها أمها، التي أصبحت معصومة من نخس الشيطان عند ولادتها تحقيقا استجابة لدعاء أمها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله لدعاء أم مريم ولم ينخس الشيطان هي وابنها، خلاص؟ طيب وكمان بيقولوا مختلفين كانت نبية ولا لا. طب الكتاب الإنجيل بيتكلم عن مريم بيقول ايه؟ مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. يا امرأة، يا مرة، يا ولية، حد يقول عن امه كده؟ طب ولما زوجت مرة تانية، امك مرة هي واخواتك، من هي امي ومن هم اخواتي؟ انتم امي وانتم اخواتي، امي واخواتي الذين يتبعون تعاليمي. يعني هي ملاش في اللعبة دي؟ ما بتتبعش تعليمك؟ لأن إخوته كانوا لا يؤمنون به ويقول عنه أنه مختل. شايفين الفرق؟ المسلمين بيختلف علماءهم هي نبية ولا مش نبية، عشان تعرفوا التكريم. يجي اليهود يقولوا له إيه؟ لنا أب واحد لم نولد من زنا، يقوم حط وشه في الارض وماشي. قصدهم ايه؟ قصدهم بيتهموا بالزنا زي ما حنا زي بيتهم وزي المفسرين ما قالوا. ويليام باركلي بيقول قصدهم ان يقولوا عنه اللي هم كانت مع بنديرا الروماني، الجندي الروماني. طب ايه الرد بتاع الانجيل؟ ولا حد رد. طب اللي بيكتب الانجيل بروح القدس ده ما قالناش ليه وكانت مبرئه؟ مفيش. انما عندنا في القران برئت على لسان ابنها، على لسان ابنها. عرفنا الفرق بين تكريم الاسلام لمريم عليه السلام وللمسيح وبين اهانه النصرانيه لمريم عليه السلام ولابنها. خلوه ملعون ونجس، اعوذ بالله. يبقى هنا الرسول، قلنا الرسول الذي اتى بتشريع، وليس انا لا ارجح ان الرسول من كانت معه رساله وامر بتبليغها. طب والنبي هيؤمر مش هيؤمر بتبليغ حد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ليس معه احد. النبي ده كان قاعد طالع صامت ما بيبلغش حاجه، امال اخذ رساله ليه؟ كان ايه المطلوب من النبي اذا كان لم يطلب منه التبليغ؟ وتلاقي العلماء يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيا ايها المدثر، قصدي بيا ايها المزمل، وانسل بيا ايها المدثر، قم الليل الا قليلا. لا، نبئ بالمدثر قم فانذر ارسل بها، وبالمزمل نبئ. تمام. القول ده انا لا ارى يعني له وجاهه قوي، لان النبي بيطلع يعمل ايه؟ طيب مش هيبلغ. انما لما اقول ان الرسول من كان معه رساله، وان النبي من جاء متبعا لرساله الرسول الذي في عصره او الذي قبله، وبعد كده نحط نقول ان كل انبياء القران، كل الانبياء المذكورين في القران، ان كل الانبياء المذكورين في القران فهم رسل الله، هم رسل. يبقى كده خلاص انا من خلاف بتاع الرسول والنبي. شكرا يا أصحاب الهمم، دمتم دوما فوق القمم، لما عطرتم مجلسنا أجى الشعر فأجرى قلمي. شكرا يا أصحاب الهمم، دمتم